وقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار فقال هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له نعم وأشرت له إلى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا به فيه؟ فقلت نعم. قال فأخبرني بهن. فقلت دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال صدقت. قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. رحمه الله بعد هذا بقضية ما يسمى بمسجد الإجابة، وقضية هو حقيقة مسجد بني معاوية. قال أتى عبد الله بن عمر إلى مسجدنا، ومسجدهم مسجد بنو إيش؟ معاوية، وهو المعروف الآن على شارع الستين، المسجد اللي يسمى مسجد الإجابة. هذا في مسجد الإجابة، آخر في جبل سلع حق يوم الأربعاء في غزوة الأحزاب، قرية بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار. كانت المدينة في بادئ أمرها مجموعة قرى، هنا قرية والعالية قرية وقربان قرية وعند بئر الرومة قرية والعروة قرية وقبة كانت قرية، وهكذا كانت مجموع قرى متناثرة في منطقة واحدة، والكل أو المجموع يطلق عليه يثرب، أو أن يثرب كانت قرية من ضمن القرى. ثم بعد ذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. إذن المنطقة كانت إيش؟ مجموع قرى. وفي حديث الهجرة لما جاء صلى الله عليه وسلم نازل من قبى إلى الإيش؟ إلى المدينة، هنا كان يمر بأحياء، تلك الأحياء في قراها، حتى مر ببني النجار. وبني النجار عندكم ما بين قبى وإيش والمدينة قبل الوادي، مقابل القلعة الموجودة اللي هناك على إيش يمين الطالع. فكانت أحياء أهل المدينة عبارة عن قرى صغيرة، من ضمنها تلك القرية الموجودة الآن بمعروفة بمحلها، بمحلة الإجابة على شارع الستين هذا المعروف. وهناك المسجد صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن عمر كان يتتبع الأماكن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما عمر قطع الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان مخافة أن يفتن الناس فيها، قال انتهت مهمتها وانتهى أمر. فابن عمر جاء إليهم هناك في مسجدهم في قرية من قرى الأنصار، وسأل هذا المسؤول أتدرون أين صلى رسول الله في مسجدكم؟ فقاله القائل نعم صلى في هذا المكان. ثم سأل أتدري ما الكلمات التي دعا بها؟ قال نعم. فقال ما هي؟ فأخبره بها. فقال صدق. طب دام صدقت ليش تسأله؟ معناها أنك عارف، لكن نريد أن يتأكد، قد تكون بلغته من شخص آخر وهذا من أهل الحي وأهل المسجد، لعله يريد أن يستوثق من تلك الكلمات. ما هي تلك الكلمات؟ قال نعم، دعا قال اللهم لا تظهر على أمتي عدوا من غيرها، يعني لا تسلط عليها أحد من غيرها، هذه واحدة نعم، ولا تأخذهم بالسنين، بخلاف ما دعا على المكر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. والدعوة بالسنين يعني بالجدب، تكون السنوات متوالية لا يأتي فيها مطر، فلا يأتي فيها إنبات، فلا يكون فيها خيرات. فيكون الجوع والقحط. فدعا الله بهاتين الدعوتين أو طلب هاتين المسألتين، ألا يسلط على المسلمين عدوا من خارجهم يستأصلهم، ألا يميتهم جوعا، فأعطي هاتين. لم يسلط عليهم عدوا من خارج يستأصلهم، والحمد لله احنا بخير 14 قرن. لم يأخذهم الجدب للسنين يموتون جوعا، والحمد لله برضك. اللهم بعض البلاد يعتريها بعض من القحط، يحصل عليها تأثر مثلا بعض حيواناتها تموت من العطش أو بعض، لكن برضك يتداركها الله سبحانه وتعالى ويغيثها. والثالثة ألا يجعل بأسهم بينهم، فلم يعطها. قال يا رب لا تجعل بأسهم فيما بين، لا صلتهم على بعضهم، هذه منعها ولم يعطها. ولذا يقول ابن عمر فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة. ولذا الفتن الداخلية لولا المشاكل والفتن الداخلية والفرقة و ما جاءت إسرائيل وغرست في قلب الإيش؟ بيت المقدس. وفتنة المسلمين فيما بينهم أشد من فتنة العدو الخارجي. الآن عراق وإيران متجاورتان، كل منهما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل منهما يستقبل القبلة يقول الله أكبر ويصلي، كل منهما الآن صائم مع المسلمين، كل منهما يتوجه إلى بيت الله لبيك اللهم لبيك. مسلمون في عداد المسلمين يلتزمون بالإسلام، معدودة في دول المسلمين، وها سنتين ودخلوا في الثالثة، بأس بينهم ولا لا؟ لو أن هذه الإمكانيات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية توجهت إلى إسرائيل أقل ما فيها كانت هزت من كيانها شوية، لو توفرت لنا فيهم عندهم لكان خيرا لنا. ولكن اليمن مع اليمن منشق، لا ملناش دعوة بالسياسة ولا بالبلاد. العالم الإسلام لو سلم بعضه من بعض لعاش بخير. يعني هل إسرائيل نالت من البلاد العربية كما نالت البلاد العربية من بعضها؟ هل إسرائيل نالت من لبنان كما نال لبنان من أهله؟ هل إسرائيل نالت من سوريا كما نالت سوريا من بعضها من بعض؟ ولا ما تقدر تقول كلمة حق؟ إيش تقول يا جماعة؟ ما هي إسرائيل عدوة العالم العربي؟ هل أفسدت وفتكت وعملت ما تعمله الآن لبنان في بعضها؟ ليش؟ وهل إسرائيل فعلت في العراق أو في إيران مثل ما فعل العراق وإيران في بعضهم البعض؟ لا. إذن هذا هو، ولا يزال الهرج بين المسلمين. إذن نحن في حاجة وفي هذا الشهر المبارك أن نتوجه إلى العلي القدير أن يرفع هذا عن المسلمين، وأن يوحد كلمتهم، وأن يجمع صفوفهم. يكفي هذا التهارش وهذا الهرج وهذا القتل فترة وفترة، أقل ما فيه. مثل ما سمعنا من صدام حسين في المؤتمر الإسلامي ببغداد يقول بلسانه، نحن في الشهر الحرام، كان في رجب الماضي، نحن في الشهر الحرام ننادي بإيقاف القتال ولو هدنا حتى تنتهي الأشهر الحرم. في أكثر من كده، والعام نسمعهم يقولون نحن في شهر الصيام لنتفق على وضع الحرب حتى ننتهي من صيامنا. ايش تبغى اكثر من كده يا جماعة؟ نسأل الله ان يوفق الجميع للخير. هذا الذي يهمنا والذي نقدر عليه، ان نتوجه الى الله في هذا المكان الطاهر في هذا اليوم المبارك، ان الله سبحانه وتعالى يصلح فساد قلوبنا، وان يجمع كلمتنا، وان يوفقنا الى ما يحبه ويرضاه. نعم.